بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين، أما بعد، معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعات والمتابعين، لازلنا مع سورة المائدة، ولازلنا مع هذه المجالس المباركة. ليلتنا هذه ستشهد آيتين اثنتين، هما الآية الواحدة والأربعون والثانية والأربعون، وهما قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. هذه هي الآية الأولى. الآية الثانية: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. إذن عندنا ثلاث آيات. الثالثة: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن سنتدارس ثلاث آيات، عفوا. الآية الأولى: يا أيها الرسول لا يحزنك، قرأت بالفعل الثلاثي وبالفعل الرباعي، وهذا معروف في اللغة العربية، فإن هذا الفعل تعديه العرب بنفسه وتعديه بالهمز، فتقول حزن حزنه وأحزنه، حزنه وأحزنه. ولذلك قراءة الفتح على أنه معدى بنفسه: يا أيها الرسول لا يحزنك، فالكاف في محل نصب مفعول به كما هو معروف في العربية. وعلى قراءة الضم فهي واضحة لعامة الطلاب، وهذا مثل فعل رجع، فالعرب تقول أرجعه فتعديه بالهمز وتعديه بنفسه، فتقول راجعه راجعه، بدليل القرآن، قال تعالى: ترجعونها إن كنتم صادقين، في أواخر سورة الواقعة. ولذلك بعض القراءه قرأه بالفتح: يا أيها الرسول لا يحزنك، على ثلاثيته، وبعضهم قرأه بماذا؟ قرأه بالضم على كونه رباعيا. يا أيها الرسول لا يحزنك. قبل الوقوف مع الألفاظ لا بد من البدء بسبب النزول، وأشهر أسباب نزول هذه الآية وما بعدها ولا شك ولا ريب أنها في اليهود وفي علمائهم، ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، أن يهوديا زنى بيهودية، فالنبي عليه الصلاة والسلام سألهم: ماذا تجدون ماذا تجدون في التوراة من الحد، أي هل تجدون الرجم في التوراة؟ فقالوا: لا نجد الرجم في التوراة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يأتوا بالتوراة، وكان معه سيدنا عبد الله بن سلام، وهو من علماء اليهود الذين أسلموا، فقال لهم اقرأوا. وعبد الله بن سلام من علماء التوراة، من العلماء الذين يعلمون ما في التوراة ويعلم أن فيها الرجم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك، وإنما أراد أن يثبت الحجة عليه. فالقارئ الذي يقرأ في التوراة قرأ ما قبلها وتجاوز آية الرجم وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، بعد أن وضع يده على آية التوراة قال له ارفع يدك واقرأ، فقرأ آية الرجم وأقروا أن في التوراة ماذا؟ أن في التوراة حد الرجم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما فرجما، أي الزانيين. يقول راوي الحديث وهو عبد الله بن عمر يقول ولقد رأيت اليهودية يميل على المرأة لئلا تصيبها الحجارة، لئلا تصيبها الحجارة أي عطفا عليها، وإلا فنهايتهما نهايتهما واحدة. وفي رواية مسلم من حديث البراء بن عازب يقول مر على النبي عليه الصلاة والسلام بيهودي محمم، أي قد وضعوا الفحم على وجهه، لأن اليهود غيروا حكم الرجم بالجلد والتحميم، غيروه بماذا؟ بالجلد والتحميم. ولذلك حتى في رواية البخاري لما سألهم قالوا عندنا الجلد والتحميم، فأثبت عليهم الحجة بما في كتابهم. فيقول البراء بن عازب في هذه الرواية مر على النبي صلى الله عليه وسلم برجل محموم، أي وضعوا الفحم وسودوا وجهه، لأنهم يعتقدون أن التحميم فضح له، فضح له وشيء من الجلد وانتهى الأمر. لماذا؟ لأنهم قد غيروا وبدلوا حكم الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى هذا اليهودي محمما تنكيلا به دعاهم عليه الصلاة والسلام، فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم، بمعنى هل هذا هو حد الزاني في كتاب الله تبارك وتعالى الذي هو التوراة الذي بحوزتكم؟ فقالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم، أنه يريد أن يتكلم مع أهل العلم منهم من أجل أن يثبت الحجة عليهم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنشدك الله، أي أسألك بالله تبارك وتعالى، أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى، وذكره بالتوراة وذكره بموسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فلما سأله بالله ما ملك إلا أن يقر، ما ملك ذلك العالم إلا أن يقر، قال لا والله، ولولا أنك نشدتني بالله، ولولا أنك نشدتني بالله ما أخبرتك، نجد في كتابنا الرجم، يقول نجد حد الزاني في كتابنا الرجم. ثم علل سبب تحريفهم كتاب الله، قال ولكنه قد كثر الزنا في أشرافنا، لما كثر الزنا في الأشراف صاروا لا يقيمون الحدود عليهم، ويقيمون الحدود في ماذا؟ في الضعاف. يقول ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا تعالوا، قالوا فيما بينهم ليغيروا شرع الله تبارك وتعالى، فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه فيما بيننا، قالوا يقول حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والضعيف، قال فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم، فاجتمعنا على ماذا؟ على التحميم، على تسويد الوجه والرجم، عفوا على التحميم والجلد مكان الرجم كما ذكرت لكم. قال في نهايتها، وقد نسيت ختمها، قال في نهايتها اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمته، إذن هذا هو أشهر أسباب نزول هذه الآيات، وإن كان هناك سبب آخر رواه الإمام أحمد عن ابن عباس، وقد ذكره ابن كثير لمن رام رؤيته، وفيه دليل على الظلم الذي استحدثوه فيما يتعلق بالديات في الدماء، وأن النضري دمه أغلى من القرظي فيما يتعلق به بالدية، فانظروه. فذكرنا فقط ما اشتهر بين المفسرين من أسباب النزول، وربحا للوقت أيضا. إذن هذا سبب النزول. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الروايات قال كلاما يحسن بنا أن نطعم به مجلسنا هذا مع طلاب العلم. قال رحمه الله تعالى، وهو كلام لطيف، يقول: فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بما يوافق التوراة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الرواية الأخيرة التي ذكرت لكم قال في نهايتها، وقد نسيت ختمها، قال في نهايتها: اللهم إني أول من أحيا أمرك، وهو حد الرجم، إذ أماتوه فأمر به فرجم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فابن كثير يقول: فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بما يوافق حكم التوراة، سواء في رواية عبد الله بن عمر التي ذكرت لكم في الأول، أو رواية البراء بن عازب. يقول: وليس هذا من باب الإكرام، أي ليس إكراما لهم، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة. يعني كونه حكم بما في التوراة ليس إكراما لهم، لماذا؟ لأنهم مأمورون بمتابعته، وكل من كفر به بعد بعثته وإن ادعى أنه على دين موسى أو دين عيسى فهو كافر ولا كرامة، كما في الحديث الصحيح: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار، أي بعد ثبوت الحجة عليه. قال: ولكن هذا بوحي خاص من الله تعالى، بمعنى أنه لما أمر عليه الصلاة والسلام بأن يحكم بما في التوراة هذا بوحي خاص من الله تبارك وتعالى، لأنه احتاج إلى كتابهم، فهو غني عن ذلك صلى الله عليه وسلم بما أكرمه الله به من رسالة. يقول: ولكن هذا بوحي خاص من الله تعالى إليه، بذلك قال: ولكن هذا بوحي خاص من الله تعالى إليه بذلك قال وسؤالهم إياه عن ذلك، سؤالهم إياه عن ذلك لما قال لهم: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ يريد ابن كثير أن يجيب عن هذا السؤال. يقول: وسؤالهم إياه عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم، من أجل أن يؤكد لهم ما في أيديهم مما تواطؤوا على كتمانه، لأنهم قد اتفقوا التواطؤ والاتفاق على كتمانه، وغيروه بالجلد والتحميم كما أسلفت في الرواية. يقول: ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحدوه وعدم العمل به، مما تواطؤوا على كتمانه وجحوده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة، تركوا الرجم أزمنة طويلة. قال: فلما اعترفوا به مع عملهم على خلافه ظهر زيفهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحتهم من الكتاب الذي بأيديهم، يعني ثبتت عليهم الحجة أنهم كذبة كفرة فجرة. يقول: وعدولهم إلى تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به. يقول لما تحاكموا إليه لا أنهم يعتقدون نبوته ويثقون في رسالته، لا، من أجل أن يوافق أهواءهم، واضح؟ قال ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه. سيأتي معنا قوله تبارك وتعالى سماعون لقوم آخرين لم ياتوك، زيد، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون لأتباعهم إن أفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوه وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. فهم المعنى؟ إذن كونهم يتحاكمون إليه لا أنهم يثقون فيه ويؤمنون برسالته. يقول ابن كثير وعدولهم إلى تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به، ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه، أي إن حكم بالجلد والتحميم فاقبلوا حكمه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي وإن لم يحكم بذلك فاحذروا من قبوله واتباعه. أسأل الله السلامة والعافية. إذن ذكرنا رواية ابن عمر ورواية البراء بن عازب وكلام الإمام ابن كثير مما تعلق بأسباب النزول. الآن مع الألفاظ، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الرسول، النداء نداء تشريف وتكريم لجنابه صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فهذا الخطاب بوصف الرسالة للتكريم والتشريف والتبجيل صلوات الله وسلامه على النبي الجليل. يا أيها الرسول لا يحزنك، لا يحزنك على القراءتين، ومر معنا الحديث عن هذا الفعل وأنه معدا بنفسه ويعد أيضا بالهمز مثل رجعه وأرجعه، ترجعونها إن كنتم صادقين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ما هو الحزن؟ ما هو الحزن؟ الحزن كما تعلمون ضد السرور. الحزن ضد ماذا؟ ضد السرور. فنقول حزن فلان على مكروه مضى، حزن على موت أبيه أو موت أمه أو مصيبة من المصائب. إذن عبارة عما يحصل، عبارة عما يحصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب في الماضي، كما عرفه الجرجاني رحمه الله في التعريفات، اكتبوا هذا التعريف، عبارة عما يحصل لوقوع مكروه أو فوات محبوب في الماضي، على هذا يحزن الإنسان، أليس كذلك؟ زين، هذا هو الحزن. ولكن الله ينهاه عن الحزن، والحزن انفعال نفسي كالندم، ومن شروط التوبة الندم. وهل الندم مما يطيقه الإنسان؟ لا، لأنه انفعال نفسي. المراد القيام بالأسباب واللوازم، وإلا فإنه أمر نفسي لا يطيقه الإنسان، أليس كذلك؟ فقوله لا يحزنك، هل هذا يقدر عليه الإنسان؟ ولما نقول الندم توبة، المراد القيام بالأسباب، المراد القيام بالأسباب، المراد تحقيق اللوازم. بمعنى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي يا أيها الرسول لا تجعلهم يحزنوك، لا تفتح لهم الباب ليحزنوك وليقلقوك وليزعجوك صلوات الله وسلامه عليه. بمعنى لا تهتم بأقوالهم ولا تهتم بأحوالهم ولا تبالي بأفعالهم، واضح المعنى؟ حتى لا يكون ذلك سببا في إحزانك، صلوات الله وسلامه على محمد. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر، هم كفرة في أنفسهم ويظهرون الكفر، مسارعتهم في الكفر، إظهارهم له ونصرتهم لمبادئه ودفاعهم عن ذلك ونشرهم للكفر بين الناس. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، أي لا تهتم ولا تبالي بهؤلاء المنافقين وبهؤلاء اليهود المسارعين في الكفر. المسارعين في ماذا؟ المسارعين في الكفر، المنغمسين في أوحال الضلال والتمرد والعصيان. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، هؤلاء هم المنافقون كما فسرنا الآية قبل الوصول إلى اللفظ، من الذين قالوا آمنا بأفواههم وهم المنافقون، ومن الذين هادوا. علماؤنا رحمهم الله يقولون في هذه الآية إعرابان، فإما أن يتم الكلام عند قوله تعالى ومن الذين هادوا، فيكون المسارعون إلى الكفر فريقين، فريق المنافقين وفريق اليهود. كيف ذلك؟ لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا، تم الكلام، أي لا تبالي يا محمد ولا تهتم بماذا؟ بمسارعة هؤلاء المنافقين إلى الكفر ومسارعة هؤلاء اليهود أيضا. فيتم الكلام عند قوله تعالى ومن الذين هادوا وهم اليهود، ويكون ما بعده وصفا، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، يكون نعتا للفريقين. واضح المعنى؟ يكون نعتا للفريقين. الإعراب الثاني أن نقف على قوله تعالى من الذين قالوا آمنا بأفواههم، أي لا يحزنك هؤلاء المنافقون الذين قالوا آمنا بأفواههم ومن الذين هادوا، جملة استئنافية. فهمتم المعنى؟ ومن الذين هادوا جملة استئنافية، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. وهذان الإعرابان نص عليهما من علماء العربية الكبار الفراء والزجاج، ونقل ذلك صاحب ماذا؟ ونقل ذلك صاحب التفسير الكبير وهو الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى. إذن عرفنا الآن المعنى، لا تبالي ولا تهتم يا محمد بهؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود المتورطين في ماذا؟ المتورطين في دركات الكفر والمنغمسين في أوحال الضلال والتمرد والعصيان. أقرأ لكم ما ذكره الفراء والزجاج وقد نقل الإعرابين الفخر. الوجه الأول أن الكلام إنما يتم عند قوله تعالى ومن الذين هادوا كما ذكرت لكم، وإنما أقرأ عليكم من باب التأكيد والتقرير والترسيخ في أذهانكم. ثم يبدأ الكلام من قوله سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، وتقدير الكلام لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود، ثم بعد ذلك وصف الله الكل بكونهم سماعين للكذب كما ذكرت لكم. الوجه الثاني أن الكلام تم عند قوله تعالى ولم تؤمن قلوبهم، ثم ابتدأ من قوله ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. قال وعلى هذا التقدير فقوله سماعون صفة لمحذوف، ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين. إذا الآن عرفنا توجيه الإعرابين معا. يا أيها الرسول لا يحزنك على القراءتين، لا يحزنك الذين قالوا آمنا بأفواههم. سبحان الله، المنافقون آمنوا بالأفواه وكفروا بماذا؟ وكفروا بالقلوب. آمنوا بظواهرهم وكفروا ببواطنهم، وهذا هو المنافق، وهو الذي تخالف سريرته علانيته ويخالف باطنه ظاهره. أسأل الله العفو والعافية. سماع صيغة مبالغة، ومر معنا في دروس الألفية وكذلك في دروس التفسير هذه أن صيغ المبالغة تزيد على 10 صيغ، فعندنا فعال ومفعال ومفعيل، وعندنا فعول وفعيل سكيت، وعندنا فيعول قيوم، وعندنا فعول قدوس، هذه كلها صيغة مبالغة. أشهرها مثلا فعال، نقول فلان شراب للعسل، أي كثير شرب العسل، مبالغ في شرب العسل. فهنا سماع صيغة مبالغة، أي مبالغون في سماع مبالغون في ماذا؟ في سماع الأكاذيب والأراجيف التي يروجها علماؤهم وأحبارهم عن الإسلام ونبي الإسلام صلوات الله وسلامه عليه، ومكثرون أيضا في سماع الكذب على الله بتحريف كتابه التوراة والإنجيل أيضا بعد ذلك كما وقع في النصارى، وإن كان السياق الآن مع اليهود. مبالغون في ماذا؟ في الكذب على الله بتحريف كتابه تبارك وتعالى. مفهوم المعنى؟ سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، مبالغون في قبول ماذا؟ كلام قوم آخرين من علماء خيبر، لم يأتوك، لم يحضروا مجلسك يا محمد تكبرا وعنادا. فهمتم المعنى؟ إذن أعيد، ومن الذين هادوا سماعون للكذب على الإعرابين. قلنا على الإعراب الأول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون، يكون هذا وصفا للفريقين للمنافقين واليهود. وعلى الإعراب الثاني يكون ماذا؟ يكون وصفا لأقرب مذكور وهم اليهود، ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب. وعرفنا تفسيرها، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، أي مكثرون ومبالغون في قبول كلام علماء اليهود في أرض خيبر في طعنهم في الإسلام وفي نبي الإسلام وتكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام ودفاعهم عما في التوراة من التحريفات. لقوم آخرين لم يأتوك، أي لم يحضروا مجلسك يا محمد تكبرا وعنادا. والسماعون هم بنو قريظة كما قال علماء التفسير، إذا الذين لم يحضروا مجلسه من يهود خيبر، من أحبار يهود خيبر. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون، وصف آخر بعد كثرة السماع للأباطيل وللأراجيف حول الإسلام ونبي الإسلام، وبعد كثرة السماع وكثرة القبول لكلام قوم آخرين لم يحضروا مجلس النبي عليه الصلاة والسلام عنادا وتكبرا وعجرفة، زادنا الله وصفا آخر، وصفا ثالثا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. انتبهوا، مر معنا الحديث عن التحريف، مر معنا في سورة البقرة: فويل للذين يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ولا يفعل ذلك إلا علماء السوء منهم، كما مر معنا قبل ذلك في قوله: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم زد وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومر معنا في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا، يلوون ألسنتهم ليا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ومر معنا في صدر سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، ثم ذكر لوازم القلوب القاسية: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. ومر معنا تفصيل الحديث عن تلك الآيات كلها. الله جل وعلا وهو يصف علماء السوء في اليهود سواء في بني قريظة أو في خيبر يقول: يحرفون الكلمة عن مواضعه. الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم القوم الآخرون، سماعون لقومنا آخرين يحرفون، ويصح عوده على جميع علماء السوء منهم. يحرفون وأظهر الأقوال هو الأول كما قال بعض المفسرين. يحرفون الكلمة أي يحرفون التوراة، أي يحرفون كلام الله لفظا ومعنا. أما لفظا فقد حرفوا الرجم إلى ماذا؟ إلى الجلد والتحميم وتسويد الوجوه، أليس كذلك؟ كذلك حرفوا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أبيض ربعة، حرفوه إلى ماذا؟ إلى أسمر طويل كما مر معنا في الدروس الماضية. وأما التحريف بالزيادة والنقصان فهو كثير في التوراة، وكذلك تحريف المعنى وهو من أعظم أنواع التحريف، وهو الذي وقع فيه أيضا طوائف البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج والشيعة الرافضة وغيرهم من طوائف الضلال. هؤلاء وقعوا في ماذا؟ وقعوا في تحريف المعاني على غير وجوهها التي أرادها الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وقد مر معنا الوقوف مع هؤلاء في دروس الماضية مع آيات التحريف هذه. يحرفون الكلمة، هنا قال من بعد، وفي سورة المائدة في الأول قال عن مواضعه، وفي سورة النساء عن مواضعه، وهي ثلاثة مواضع في القرآن. وأما الموضعان اللذان ذكرت لكما في البقرة فلا يشبهان في التركيب هذه المواضع: أفتطمعون، فويل للذين يكتبون، كما ذكرت لكم قبل قليل. لكن الثلاثة عن مواضعه وهذه من بعد مواضعه، فيا ترى هل هناك فرق؟ حتى لا أطيل يجيب عن ذلك صاحب التحرير والتنوير العلامة الطاهر بن عاشور فيقول: وقال هنا، يعني هذا الموضع، من بعد مواضعه، وفي سورة النساء عن مواضعه، وفي المائدة عن مواضعه التي ذكرت لكم قبل قليل: فبما نقضي ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال: لأن آية سورة النساء في وصف اليهود كلهم وتحريفهم في التوراة، يعني هناك تحريف عام، يعني تلاعب عام. قال: فهو تغيير كلام التوراة بكلام آخر عن جهل أو قصد أو خطأ في تأويلي أو خطأ في تأويل معاني التوراة أو في ألفاظها، فكان إبعادا للكلام عن مواضعه. لما قال عن مواضعه قال فكان إبعادا للكلام عن مواضعه، أي إزالة للكلام الأصلي سواء عوض بغيره أو لم يعوض. قال وأما هاته، يتحدث عن هذه التي وصلنا إليها من بعدي، قال وأما هاته، وأما هاته الآية ففي ذكر طائفة معينة، إذن ذاك عام وهذا خاص، ففي ذكر طائفة معينة أبطلوا العمل بكلام ثابت، لأنهم غيروا الرجم إلى ماذا؟ إلى الجلد والتحميم. قال وأما هاته الآية ففي ذكر طائفة معينة أبطلوا العمل بكلام ثابت في التوراة إذ ألغوا حكم الرجم الثابت فيها دون تعويضه بغيره من الكلام. قال رحمه الله فهذا أشد جرأة من التحريف الآخر، فكان قوله من بعد مواضعه أبلغ في تحريف الكلام، لأن لفظ بعد يقتضي أن مواضع الكلم مستقرة وأنه أبطل العمل بها مع بقائها قائمة في كتاب التوراة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون، أي يقول علماؤهم، يقول علماؤهم الذين يرسلون الجواسيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن أوتيتم هذا، إن أوتيتم ماذا؟ الجلد والتحميم، كما مر معنا في أسباب النزول، كما مر معنا في كلام ابن كثير رحمه الله، إن أوتيتم الجلد والتحميم، بمعنى إن أفتاكم محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، إن أتاكم وأفتاكم محمد بالجلد والتحميم فاقبلوا، فاقبلوا ذلك منه، وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا ذلك منه، إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. وأصل الحذر الخوف، ولكن المراد عدم القبول، كأنهم يتخوفون من ماذا؟ يتخوفون من محمد أن يغير شعائر دينهم، ألا لعنة الله على المحرفين. وإن لم تؤتوه فاحذروا، قال تعالى في الرد على هؤلاء العلماء وهم علماء السوء وعلماء الضلال، قال ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كل هذه الجمل تهديدات، تهديدات عظيمة. ومن يرد الله فتنته، ما أعظم هذه الجملة في هذه الآية، ومن يرد الله فتنته، أي من يقضي الله جل وعلا عليه بالفتنة والضلال والزيغ والانحلال ويحرمه من التوفيق والتسديد والهداية فلن تملك، فلن تقدر على جلب الهداية له. وهذا الأسلوب يدل في اللغة العربية على استحالة، على استحالة وصول الخير إلى مثل هؤلاء، فلن تملك له من الله شيئا. من قضى الله جل وعلا عليه بالضلال والغواية بعد ثبوت الحجة عليه وبعد اختياره طريق الضلال وتنكبه عن الصراط المستقيم، فلن تملك، أي لن تجلب، لن تستطيع أن تجلب له الهداية. وفي ذلك إخواني الكرام إشارة إلى أن ذلك عقوبة من الله تبارك وتعالى وحرمان من الله تبارك وتعالى. فالهداية بيد الله والتوفيق بيد الله. وهؤلاء الأحبار الذين ضلوا وأضلوا وأضلوا غيرهم كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، المقصود بهم اليهود. قال المفسرون لعنوا على لسان موسى ولعنوا على لسان عيسى ولعنوا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، وعلى لسان داود أيضا وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إذن عاقب الله علماء اليهود بالحرمان من الهداية والتوفيق ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب أحوالهم وأقوالهم وأفعالهم، فساد قلوبهم وعظيم تمردهم وعدم انقيادهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله جل وعلا بالحرمان بالحرمان من الهداية. قال تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الموصوفون بتلك الصفات المذمومة. لم يرد الله أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. إذن هناك عقوبة. إنسان عندما يعرض عليه الإسلام، هؤلاء بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاءهم بهذا الكتاب المعجز ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك تمردوا عليه وكفروا برسالته وحاربوا دعوته واستخفوا بنبوته صلى الله عليه وسلم وحاربوه حسا ومعنا، فالله تبارك وتعالى عاقبهم بالحرمان من الهداية كما قال جل وعلا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، وكما قال تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال جل وعلا واعلموا أن الله يحول، حال الله بينهم وبين ماذا؟ وبين الهداية بسبب ماذا؟ بسبب فساد قلوبهم وعظيم تمردهم على النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. أما من كانت له قابلية للهداية وله حب للبحث عن الحق وعلم الله ما في قلبه من الخير فقد هداهم، كسلمان الفارسي وغيره، كعبد الله بن سلام، وكعظيم النصارى في أرض الحبشة، وهو من كان يحكم أهل الحبشة وأسلم وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب؟ النجاشي، نعم، وغيرهم وغيرهم. إذا الله جل وعلا يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله وما ربك بظلام للعبيد. لذلك قال جل وعلا في هذا التهديد أولئك الذين لم يرد الله، هذا وعيد شديد وتهديد أكيد. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، حكم الله عليهم بماذا؟ حكم الله عليهم جل وعلا بالحرمان من التطهير، فبقيت قلوبهم مشحونة بالكفر والنفاق والشبه والخرافات والضلالات، في حين أن من علم الله أنه يبحث عن الحق ويحب الخير فإن الله جل وعلا يهديه، كما قال جل وعلا أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. لا بد الإنسان أن يقوم بالأسباب وأن يكون محبا للخير وأن يكون باحثا عن الحق وأن يسعى إلى ذلك، وإذا علم الله جل وعلا من العبد أنه يبحث عن الخير ويحبه ويسعى إلى الحق ويسأل الله تبارك وتعالى أن يريه الحق حقا، فإن الله تبارك وتعالى يوفقه. لذلك قال عن المؤمنين: اللهم اجعلنا منهم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال عن الصحابة: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. عمر علم الله في قلبه خيرا فهداه، وعمر بن هشام أبو جهل علم الله أنه لا يحب الهداية ولا يسعى إليها فأضله عن عدل، كما هدى عمر بالفضل. والله جل وعلا لا يظلم أحدا، كما مر معنا في الآيات الماضية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا، نكرة في سياق النفي. والله قال: وهديناه النجدين فألهمها فجورها وتقواها. إنا هديناه السبيل أي بينا له الطريق، فينبغي أن يبحث إما شاكرا وإما كفورا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. زيادة في الوعيد وفي التنكيل بهؤلاء، قال: لهم في الدنيا خزي، أي لهم في الدنيا ماذا؟ ذل وفضيحة، لهم في الدنيا خزي. وقد أذل الله اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأذل علماءهم، ودفعوا الجزية للنبي عليه الصلاة والسلام لما أبوا الإيمان والانصياع لدعوته ورسالته. وأجلابني النضير وأجلابني قينقاع، ثم وقع ما وقع ببني قريظة بعد أن كفروا ثم نقضوا العهد، فعل بهم ما تعلمون بعد غزوة الأحزاب، ثم ذهب إلى أهل خيبر وحاصرهم ونصره الله عليهم، إلى آخر ما تعلمون في سيرته صلوات الله وسلامه عليهم. وكل ذلك خزي وعار وهزيمة وشنار، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم لا يقادر قدره. هذا فقط في الدنيا، أما ما ينتظرهم غدا يوم القيامة فلا يعلم عظمته وألمه وشدته إلا الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر ونكمل بعد الصلاة، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.